ما زلنا مع عنترة بن شداد. يا عبل قري بوادي الرمل آمنة من العداة، وإن خوفت لا تخفي، فدون بيتك أسد في أناملها بيض تقد أعالي البيض والحجف. لله در بني عبس لقد بلغوا كل الفخار ونالوا غاية الشرف، خافوا من الحرب لما أبصروا فرسي تحت العجاجة يهوي بي إلى التلف، ثم اقتفوا أثري من بعد ما علموا أن المنية سهم غير منصرف. خط الغبار ومهري أدهم حلق، فعاد مختضبا بالدم والجيف. ما زلت أنصف خصمي وهو يظلمني حتى غدا من حسامي غير منتصفي. وإن يعيبوا سوادا قد كسيت به، فالدر يستره ثوب من الصدف. أمن سهية دمع العين تذريف، لو أن ذا منك قبل اليوم معروف، كأنها يوم صدت ما تكلمني ظبي بعصفان ساج الطرف مطروف. تجللتني إذ أهوى العصا قبلي كأنها صنم يعتاد معكوف. المال مالكم والعبد عبدكم، فهل عذابك عني اليوم مصروف؟ تنسى بلائي إذا ما غارة لقحت تخرج منها الطوالات الصراعيف. يخرجن منها وقد بلت رحائلها، قد أطعن طعنة النجلاء عن عرض، تصفر كف أخيها وهو منزوف. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحيات نيفين السكري الأعداد، ورجب عبد الحليم الهندسة الإذاعية، وأرق تحياتي. رحيق الكلمات.